لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. فليبشر الغرباء، فليبشر الغرباء وإن كانوا قلة، فهم السعداء. حسبهم أنهم في قافلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واصلح ولاة امورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح الشباب والشيب، واحفظ النساء والاطفال يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، صنع اعراضهم واحقن دماءهم، وفك اسوان واسراهم يا رب العالمين. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الهجره الاسلاميه بالخبر، صندوق بريد رقم 20597، الخبر 31952، هاتف رقم 89546997، فاكس رقم 89552496. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحكات الزمان تبكي الغريبة، وعيون السنين ترثي الأليبة، ودموع الفراق بالدم تجري، كلما ودع الغريب الغريبة. ضحكات الزمان تبكي الغريبة، وعيون السنين ترثي الأليبة، ودموع الفراق بالدم تجري، كلما ودع الغريب الغريبة. والظلوم الظلوم يهوى ضلالا، ويحب الحياة عيشا مريبا، هكذا والجبان فيها كريم، والعزيز الشجاع يمضي سليبا، هكذا والحياة مر مرير، هكذا والزمان يحبو كئيبا، هكذا والجهاد عاد رمادا، وحياة الجهاد صارت نحيبا، هكذا هكذا ونحن سيوف، كم صفعنا الضلال صفعا كريبا، كم رسمنا على السماء وساما، وعلى النجم كم صرعنا حسيبا، كم صعدنا إلى العلا في ثبات، وإلى الموت كم رمينا عريبا، كم فتحنا البلاد شرقا وغربا، وجعلنا الغريب فيها حبيبا، كم صرعنا على المدى من كفور، وجعلنا الحياة سعدا وطيبا، كم

فلان أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقول إيه نعم ربي، إيه نعم ربي أعرف، حتى يقرره بذنوبه. حتى إذا رأى العبد أنه قد ملك قال أرحم الراحمين، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمؤمنون بدار الخلد سكان. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم وقفة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.